فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عابدا من النار من يوم عرفة، والله جل وعلا يباهي ملائكته بعباده الذين أتوه من كل فج عميق عبودية له. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا المغفرة والدعاء، يشهد منافع لهم ويشهد المنفعة المعنوية والحسية، يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ربنا إلهنا خالقنا عظيمنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الخالق الباري المصور من فوق سبع سماوات يباهي ملائكته بعباده الذين أتوا شعثا غبرا يقولون إجابة لك يا رب بعد إجابة، ولمعنى التلبية إنه يوم عظيم. وغير الواقف بعرفة يصوم فيكفر الله عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. فيا رب يسر لنا الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة الحرام، ولا تحرمنا الإخلاص لك وحدك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا عندك من المقبولين. إخوة الإيمان، إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الجامع أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعوه فأجابه واستغفروه فغفر له. يا إخواني، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند النساء وغيره من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد الصحابة شيخنا الألباني رحمه الله عليه: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يا إخواني، في الحديث القدسي في صحيح الجامع: إن عابدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه، أي لا يصل إلى الكعبة ويطوف حولها حجا أو معتمرا، إنه لمحروم. أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا إخواني، السائب بن يزيد قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فالصبي لو حج يؤجر ويثاب هو والديه، لكن لا تجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام إذا تحققت فيه الشروط، يعني المقدرة الصحية والاقتصادية، كما بين ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن فيما يتعلق بأمر العبد والصبي، إذا حج لابد أن العبد يحج بعدما يحرر يعتق، والصبي إذا بلغ يحج. يا إخواني، حديث لقيط بن عامر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد حسن صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن الارتحال والسير. قال: حج عن أبيك واعتمر. فقد بينت في لقاءات سالفة شروط الحج عن الغير، قلت: رقم 1 الحج عن نفسي، 2 قوي أمين حفيظ عليم، 3 عنده فقه الحج والعمرة. نعم، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. ومن تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن أنس الذي خدمه رضي الله عنه 10 سنوات، قال: حج على بعير وكانت زاملته. يعني إيه زاملته؟ يعني تعود العرب أن يركبوا بعير وبعير آخر يضع عليه الأمتعة، لا، البعير اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب عليه عليه أمتعة النبي، وهذا من تواضع سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيها الكرام، لا بأس في الحج والعمرة أن يحمل الإنسان بضاعة حلها الله من بلاده يبيعها في مكة والمدينة هو رجع من مكة والمدينة يحمل بضاعة يبيعها في بلده. ها يعني كان في أسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز وكانوا يتجرون فيها، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا يخافوا أن يكون ذلك حراما، فأنزل الله تعالى قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم أيها الكرام، هذا ما أردت بين يدي الإجابة على الأسئلة أن أذكر به نفسي وعموم الأمة. أي نعم. وهذا بارك الله فيك سائل كريم يقول: بالنسبة لقراءة الفاتحة لو أخطأ الإنسان فيها تصح الصلاة؟ يا أخي في لحن جلي وفي لحن خفي، فاللحن الجلي يبطل الصلاة. لو واحد قال صراط الذين أنعمت، يبقى التاء المتكلم، طب هي الصح إيه؟ أنعمت، تاء المخاطب، بتخاطب مين؟ بتخاطب ربنا عز وجل. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث القدسي: قسمت الصلاة، أو قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم عبدي سأل وله ما سأل، المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى أمين يعني نستجب. أيوة اللهم استجب يعني. فإذا لو قلت أنعمت يبقى تاء المتكلم، أنت الذي أنعمت، أما أنعمت وهي تاء المخاطب فبينهما شرك وتوحيد. أين؟ فإذا كان لحن جلي يبطل الصلاة، قال لحن خفي لا يبطل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، أي غير تمام. فالمطلوب مني ومنك أن نذهب إلى شيخ متقن نصحح عليه الفاتح، ولا نتكبر ولا نستحي، لأن العلم يضيع بين شيئين، إما الحياء وإما الإيه الكبرياء. أي نعم. والمتكبر هو الله، والحياء الواحد يستحي أن يقصر في واجب، يستحي أن يفعل حرام، ده يكون حياء ممدوح. أما الحياء المذموم أن يستحي أن يسأل أو يتعلم، أو أن واحد يستحي يطلق لحيته، حياء مذموم. واحدة تستحي تلبس النقاب، حياء مذموم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء بارك الله فيك. إذن لابد من إتقان الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة، والله أعلم. طيب بيقول: غسل الجنابة وغسل الحيض كيف؟ رقم واحد: تنوي بقلبك رفع الحدثين الأكبر والأصغر. طب رقم اثنين: تغسل كفيك. طب رقم ثلاثة: تغسل فرجك بيدك الشمال. طب رقم أربعة: تتوضأ وضوءك للصلاة. طب خمسة: تترك إن شئت تترك غسل قدميك فيما بعد وإن شئت غسلتهم. طب ستة: تسكب الماء على رأسك ثلاث حثيات. طب سبعة: على الشق الأيمن الماء. طب ثمانية: على الشق الأيسر. طب تسعة: تدلك بكفيك بيديك بطنك، خاصة إذا كان في عكل. عكل يعني إيه؟ يعني مطبات، راقة على راقة. أحيانا بعض النسوة متينات يعني تخينة، بعض الرجال لهم كرش، فحتى يتأكد إن العكل دي أصابها الماء. أي نعم. فإذا فعلت هذا فقد رفع الحدثان الأصغر والأكبر. أي نعم. وفي صفة للغسل اسمها صفة كاملة وصفة اسمها مجزئة. الصفة الكاملة اللي حكتها لك. طب المجزئة ان انت تتمضمض وتستنشق وتستنثر وتغطس في البحر وتئب، او تعمم جسدك تحت الدش تروشت، بيقولوا استحمى اغتسل اتروش. اي نعم. هم من بدنك بالماء متناول. دي اسمها الصفة المجزئة، وكلاهما صحيح، ولا شك أن الكاملة أفضل من المجزئة كما هو معلوم لديكم، والله أعلم. طيب ثم ماذا يقول؟ عايز أعرف إزاي أصلي صلاة الاستخارة. تصلي ركعتين غير الفريضة، وبعد ما تنتهي من التحيات والصلاة الإبراهيمية الاستعاذة من أربع، هي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، دعاء سيدنا أبو بكر الصديق للنبي علمه له. تقول بقى اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه خير لي في ديني ودنيا ومعاش وعقبة أمري وعاجله وأجله فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه شر لي في ديني ودنيا ومعاش وعقبة أمري وعاجله وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كنت وحيث كان ورضني به. الأمر تيسر امضي فيه وتوكل على الله. هذا والله أعلم. طبعا الصحابة بيقولوا يعني كان يعلمنا الاستخارة، دعاء الاستخارة، كما يعلمنا السورة من القرآن. وربنا قال يا أخوانا وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر ورحم الله من قال ما خاب من استخار، ولا ما خاب من استخار، أي نعم، ولا على من اقتصد. بتقول النقاب حكمه ايه؟ النقاب فريضة على القول الراجح من اقوال اهل العلم لقول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ولقوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب، ولقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. طب واحده لبست جلباب واسع ساده وخمار وجه مكشوف قلب وجهها، من اهل العلم من قال انها اثمه، ومنهم من قال انها تركت فضيله، والذي ادين به لله انها اثمه لان الوجه مجمع الجمال. اين والله اعلم. ونسأل الله الستر لأعراضنا أجمعين. ما هو حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها وترفع دعوة للطلاق من زوجها وحقوقها إيه؟ المرأة الزوجة لو طلبت الطلاق لضرر وقع عليها تأخذ حقوقها، حقوقها المقدم والمؤخر والمتعة. وإذا طلبت الطلاق من غير ضرر وقع عليها، ضرر مثل إيه يعني؟ كأنه لا ينفق عليه، ده ضرر، أو بيضربها أو بيشتمها، دي ضرر. أي نعم. أما إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فهذا يعد خلع وليس لها شيء مما قدمه لها، بل ترد عليه حديقته. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد عدنا لكم بحمد الله وتوفيق وهذه أخت كريمة تقول إنها صحبة زوجها عصبي جدا وحلف بالله عدة مرات إنها طالقة يعني لا والله العظيم أنت طلقة أنت طلقة أي نعم طيب إذا كان يعي ما يقول فهذا طلاق صريح منزز وقع وحلف على المصحف أنه لا يريدها ثم بعد ذلك اعتذر له وقال أنا أريدك إذا كانت هذه طلقة أولى فقد وقع الطلاق وأراد أن يردها في العدة فله ذلك لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان أما إذا كانت طلقة ثالثة يذهب إلى دار الإفتاء أي نعم الله تعالى أعلم وأنا أريد أن أقول يا إخوان اتقوا الله في ألسنتكم فإن الله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضمن العبد ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة ما بين فكيه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج أسأل الله أن يقيني وإياكم شرور اللسان والفرج نعم متزوجة بآل 18 سنة زوجي بيديني مصروف بكفينا يدوب انا وولادي واكتشفت ان هو بيشرب حشيش وفلوسه غالبيه تضيع على الحشيش طيب ايه الحل والله ما دام زوجك ده بيصلي وفيه المرض هذا انت من حقك ان انت بل واجب عليك تدعي له تقومي قبل الفجر وتصلي وانت ساجده بين يدي الله تدعي له ان ربنا يهديه وبعده عن البنجو والحشيش وكل ما حرم الله الشيش دي رقم واحد رقم اثنين تحسن التبعل والتلطف معاه رقم ثلاثة في ساعات الانسجام والهدوء تذكريه بالله ان في حاجة اسمها جنة حاجة اسمها نار حاجة قبليها اسمها عذاب القبر ونعيمه اي خوفيه بالله ترغيب وترهيب ولكن انت بقيت الشيخة قلوا ابدا انت اللي علمتنا انت بقيت سنية ابدا احنا كلنا سنيين انت سني وانا سني طب احنا شيعة سنيين والحمد لله لا احنا قدرية ولا جهمية ولا خوارج ولا معطلة ها احنا سنيين اه بارك الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم لا احنا معتزلة ولا احنا خوارج ولا احنا قدرية ولا احنا شيعة نحن أهل سنة وجماعة طيب والله ربنا هداه الحمد لله ربنا ما قدرش صلت عليه أبوك أخوك عمك يكلموا بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة أي نعم طب الراجل مسلم مدام موحد ومصلي مسلم وإن كان بيشرب حشيش وقع في كبيرة من الكبائر أي نعم إن أردت أن تعيشي معه على هذا الحال أهلا وسهلا أردت تطلب الطلاق حق لكن أنا أقول عليك بالدعاء والدعوة الدعاء يعني تدعي له والدعوة يعني ذكري بالله الكلام ده قد يستغرق سنة أكثر أقل فإن هداه الله على يدك كان في ميزان حسناتي وإن لم يقدر الله هديته على يدك فلك أن تعيشي معه ولك أن تطلبي الطلاق والله أعلم بتقول تبولت واستنجيت واغتسلت صباحا بعد مدة قصيرة حسيت برطوبة في الملابس الداخلية عند منقطة الدبر فهل هذه الرطوبة نجسة؟ لا غالبا هذا وسواس من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وبعدين انت الأمر انتهى والحمد لله فلا توسوسي هل يجب أن يصلي الجنازة أحد أقارب المتوفي المتوفى بارك الله فيك الإمام الراتب يصلي الإمام الراتب يصلي أي نعم ما في إمام راتب يبقى اللي هو وصى به صلى الله عليه. ما حكم نزول المني بسبب ضغط البراز عزكم الله بدون شهوة؟ ليس فيه اغتسال، لأن المني لابد أن يكون قذفا حذف، فالذي ينزل بالقذف والحذف هو اللي فيه الاغتسال، قذف وحذف وشهوة. أما بدون ذلك فليس نزل لأبرضة أو للحالة التي شرط إليها، ما فيش فيه اغتسال. لكن المني إن كان رطب يغسل، وإن كان ناشف يفرك. تقول أنا فتاة عمري 34 سنة معلمة قرآن، أبي متزوج زوجة تانية يسكن بعيدا عنا، وأمي لا تحب التعدد وليست متقبلة للتعدد، وأخو الزوجة دي تقدم للزواج مني، إيه المشكلة؟ مش مشكلة إذا كان مرضي الدين والخلق ويتقي الله فيك ويستطيع أن ينفق عليك بالمعروف، أبوك يوافق. أما أنت لا تريد أن توافقي من أجل إرضاء أمك لك ذلك. نعم. يقول هنا اللي أنا فيه يبعد عن المسجد، المكان اللي أنا فيه يبعد عن المسجد مسافة، وقال لو صليت أنا وزوجتي أو أهل بيتي في جماعة معظم الفروض يكون الأجر نفس الصلاة في المسجد؟ إذا المؤذن أذن على منارة المسجد بدون مكبر وما سمعتوش، لك حق التخلف عن صلاة الجماعة. أما إذا كان يسمع من خلال المنارة اللي هي المأذنة فابد من أن تلبي. إن حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم. نعم. طيب يقول إيه؟ أنا لا أستطيع القيام من صلاة الفجر صباحا حتى مع تعيين المنبه. لا أنت يعني بارك الله فيك خذ بالأسباب. السبب الأولاني اتوضأ وافتح كفيك ونفث فيهم نفس دون رأيت الكرسي والإخلاص والمعوذتين خواتيم البقرة، وافعل ذلك ثلاثة مع الإخلاص والمعوذتين، ونام على جنبك اليمين وقل باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم أقني عذابك كما انتبهت عبادك. الأمر الثاني المحمول الموبايل ظبطه على قبل الفجر بربع ساعة نص ساعة، خليه بعيد عن إيدك حيث لما يضرب ما تسكتوش، لا تغلق ما تسكروش ما تقفلوش ما تبندوش يعني. أي نعم. أيوة. رقم ثلاثة تطلب من أحد يوقظك كمان، وانت أخذت بالأسباب المعنوية والحسية، فإن شاء الله تقوم بإذن الله. أي نعم. أصدق النية يصدقك الله. بيقول عندما يكون الأب متوفى مات هل يجوز أن ننوي أضحية العيد على الأب؟ أيوة، اذبحوا أضحية العيد وأشركوا أباكم الميت معكم، اللهم إن هذه أضحية عني وعن أهل بيتي وعن أبي رحمه الله لا حرج. بيقول بالنسبة لزكاة الأغنام هل تزكى حال بلوغ النصاب؟ أيوة، 40 شاه السائمة فيها شاه، 40 ل 120، 121 ل 200 شاتين، 21 300 3 شياه، بعد كده كل 100 راس راس، هذه كانت سائمة ترعى ببلاش وتشرب. أي نعم. و30 بقرة فيهم تبيعة، وال40 فيهم مسنة، الخمسة من الإبل شاه، والعشرة شاتين، و15 3 شياه، و20 4 شياه، ومن أول 25 نبدأ بقى إخراج الإيه؟ الجمال بقى. طيب أنا شاب أبلغ من عمر 32 سنة وعاني من مرض جنف وهو عوجاج عمود فقري غير ظاهر، وأنا أعمل وعايش حياتي عادي، وخطبت فتاة وبعدها علمت أن المرض الجنف ده يمكن أن يكون وراثي، هل يجب إخبار خطيبتي أيوة خبرها أنه عنده كذا، قل له الحمد لله أنا أركع وأسجد وأذهب إلى المسجد وأدخل الكنيف نطل مية وبخير، قال أنا عندي كذا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، فش في غش. زوجات أعمام زوجي أكبر منه سنا وعايشين في بيت عيلة بيكون فيه تعامل أحيانا بينهم، إيه حكم التعامل ده؟ والله امرأة عمه أجنبية لا يجوز أن يصافحها ولا أن يخلو بها وما يمزحوش مع بعض وكلام من هكذا، امرأة أجنبية فعلي أن يغلق باب الشر. أي نعم. السلام عليكم يا امرأة عمي. عليكم السلام. خلص الموضوع. أما يصافحها لا يجوز، يخلو بها لا يجوز. أي نعم. إلى غير ذلك مما يحدث من الفوضى. إتيان الزوجة في دبورها هل تصبح محرم عليك؟ لا، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كفر دون كفر، ويواجب أن يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من العمل الصالح. والواجب على الزوجة ألا تمكن زوجها من هذا الفعل القبيح حتى لو وصل الأمر للطلاق لا تمكن. طيب، أنا أربي قطة منذ عامين والآن هي متعودة على أكل البيت ولا تستطيع العيش في الشارع، ولكن زوجي أصبح يتقلق من كثرة إنجابها ويريد أن يخرجها من المنزل، هل يجوز أن أقوم بعملية لها كي لا تنجب؟ لا إله إلا الله. فبنت الحلال طلعيها في مكان تاني وخلاص، طب سيارة وضعها في مكان بعيد، خلص الموضوع. أين عملية إيه وبتاعك كام؟ أنا نريد عملية، كم من رجل مسلم بده عملية غير قادر يسويها وغير قادر يكشف أو غير قادر يحضر الوصفة الطبية يقول عليها روشتة و... الله المستعان. وإخوانكم في غزة وإخوانكم في فلسطين وإخوانكم في ليبيا والسودان، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يديم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين، آمين. طيب، بيقول التداول في البورصة، البورصة غالبا لا تهتم بالحلال والحرام، ممكن تتاجر في سجاير، ممكن تتاجر في أمور أحلها الله لكن تبيع ما لا يملك أحيانا قبل أن يصل، يعني أمور مخالفات شرعية، فعلينا أن نحذر من هذا. تقول أنا في كرب، ادعي لي اللهم فك كربك ويسر أمرك. يا بنتي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيه؟ الشدة. اللهم اكشف كربك ويسر أمرك وذلل صعبك، أنت ومن كان مثلك من المسلمين والمسلمات. قولوا آمين. آمين. ساعات وأنا بصلي بفتكر موقف حصل مثلا فابتسم وأنا بصلي، هل كده الصلاة بطلة؟ لا مش بطلة، بس أنا بدي منك تركز في التدبر في قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن بعدها والتدبر في أذكار الركوع والسجود وغيرها وغير ذلك من الأذكار حتى لا تشرد بعقلك، فإن الله سبحانه وبحمده قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعلى ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فنحن نريد لك ذلك، بارك الله فيك. طيب، لكن أنت ابتسمت لا تبطل صلاتك، هل يشترط توجه للقبلة وأنا بقرأ القرآن؟ لا، لا يشترط، لكن لو توجهت شيء طيب، لكن لا يشترط لك ذلك. عند نومي يوميا أشعر بقبضة في قلبي وأتذكر الموت وتتصارع نبضات قلبي وأشعر بخوف شديد يمنعني من النوم، ودائما أحلم بالقبور وأحلام مفزعة ودائما أتذكر الموت وأعيش في اكتئاب دائم، ماذا أفعل؟ ولا حاجة، تتوضأ قبل ما تصلي، قبل ما تنام تفتح كفيك تنفث فيهما نفس المريق، تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمرثين خواتيم البقر، وتمسح ما استطعت من جسمك وتفعل ذلك ثلاثا مع الإخلاص والمرثين، نام على جنبك اليمين وصدرك ناحية القبلة، وإن شاء الله لن ترى ما تراه بفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة نومك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استطعت أن تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وأجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت، وتكون هذه الكلمات آخر ما تتفوى بها، فيكون حالك في اقتداء وتأسي بسيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحرام نشر صوت الأطفال البنات في الإعلان عن أكاديمية أو إعلان مدرسين. يعني لو أنت مثلا مدرس إنجليزي كيمياء رياضيات وصورة سريعة كده من صورة ثابتة من باب الإعلان عن في درس، يعني أين دون الحلم ما في حرج مدام صور ليست معلقة فيما يظهر لي الله أعلم. بيقول أفطرت في رمضان في فترة الحمل بسبب مرضي ليوم واحد ولم أصم في العام بسبب الرضاعة. على كل حال اقضي، فإذا لم تستطيع القضاء اطعمي عن كل يوم مسكينا أفطرتيه. فالأصل القضاء بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن عجزت عن القضاء فيكون الإطعام بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والله أعلم في ذلك. بتقول زوجي نسي يخرج فدية صيام، هل يعيد يوم صيام مع إخراج أم أخرج فقط؟ لا، أنت استغفر الله واقضي، فإن عجزت عن القضاء أطعمتي ولا شيء عليك غير ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. ماما متجوزة حد غير بابا وجوزي رافض إني أروح عندها حتى في غيب زوجها عن البيت لأنه بيشتغل محافظة تانية. ماما كلمته تعصبوا هما الاثنين وجوزي حلف قال بنتك تبقى طالق مني لو جيت لك بيتك. يعني أنا أقول لهذا الزوج الله تعالى قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذهاب البنت لأمها وإتيان الأم لابنتها ده اسمه صلة رحم. وربنا عز وجل قال في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وفي المقابل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فأنت ينبغي عليك أن تعين زوجتك على الطاعات والأعمال الصالحة، ومن الطاعات والأعمال الصالحات أن تسمح لها بالذهاب إلى أمها حتى ينزل، فنسأل الله أن ينفقك إلى ذلك. وأنت يا بنتي أسمع وأطيع لزوجك حتى يهديه الله ويسمح لك بالذهاب إلى أم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.